والثاني هو الدين، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. إذا كان الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا مجمع بين العلماء أنه لا يجوز. فصل. ومتى افترق المتفارقان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. إذا افترق المتفارقان قبل قبض الكل ما قبض أحد شيء بطل العقد نهائيا. أما إذا قبض بعض الشيء صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض، كأن باعه 100 كيلو ذهب ب200 كيلو فضة، هذا جائز التضامن لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض. فلو سلمه بعض الفضة وقال الباب يجيبه بعدين يقول لا جاب حلي، هذا واقع الآن، يجيب للنساء حلي، يجيب للنساء حلي يريد بيعه على الصاغة، الصاغة يسألونه بدراهم، يقول والله ما عندنا شيء، ما عندنا دراهم، أو قول أي بعض الموجود والباقي تجيب بعده، إنه ما يجيب، هذا حرام، هذا بيع ربا نسيج. هذا من التقابض في المجلس، وإلا فالبيع باطل، بيع باطل. يجيب دولارات يقول اصرفها لي بريالات سعودية، يقول ما يخالف، لكن ترى ما عندي إلا بعض الريالات الآن، أعطني الدولارات أعطيك اللي عندي من الريالات وتجي تاخذ الباقي بعد يومين بعد، يقول لا هذا حرام. طيب لازم من التقابض الكامل في المجلس. ومتى افترق المتفارقان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. اي نعم، اذا كان لم يقبض الكل فالعقد باطل من اصله، وان كان قبض بعض الشيء ولم يقبض البعض الاخر صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. الدراهم والدنانير تتعين. تجي تقول له اصرف لي من فضلك 500 ريال، انا معي فيها 500، اصرف هذه اعطني اياها دراهم، اعطني اياها عشرات ولا احاد ولا فيها 200، يقول والله عندي بعض اعطيك 300 يبقى 200 تجي بعد، يقول لا هذا باطل، يعطيه ربع 500 ويعطيه 500 وانتم في المجلس، والا فهذا باطل. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. اذا قال اصرف لي هذه الدنانير، الدنانير هي النقود المضروبة من الذهب تسمى دنانير في الوقت الأول، اصرف لي هذه الدنانير اللي بيدي اصرفها لي، ثم صرفها تتعين يقع العقد عليها فلا تبدل. ما تجيب له دنانير ثانية غير اللي بيدي، هذه الدنانير وقع العقد عليها فلا تبدل دنانير أخرى، لأن البيع وقع على هذا. كما لو بعت عليه بعيرا أو سيارة معينة وقع البيع عليها، لا تروح تجيب له غيرها، تجيب سيارة غيرها ولا بعير غيرها، لأن العقد وقع على معين، ما دام وقع على معين فلا يبدل. نعم. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل